ليس بالنهاية. إنما على كل حال إذا لم يكن هناك شيء مضطرب في نحو المثل فهو يرجع في المثنى ويشفى به، ويقال مثلا أنتم على الزوجة لماذا لم تردوا هذا النحو إذا كان ناقصا في نظركم، وليس هناك شيء نرجع إليه لأن نهر المثل يختلف وغير مضطرب. فإذا لم يكن هناك اضطراب فإن نرجع إلى الأصل وهو أن المثنى هو الواقع. قال معلمك صحى نعم فلها مهر مثل، وإن زوج ابنه الصغير بمهر مثل أو أكثر صح في ذمة الزوج، وإن كان معسرا لم يضمنه الأب. مشكلة هذا إنسان له ابن صغير زوجه بأقل من مهر مثل ورضيت الزوجة ووليها بذلك، يجوز؟ يجوز؟ ولا يلزم ما يقول الابن لأبيه عطم بقية المهر؟ أجل لا، يقول الآن زوجتك إنه الحمد لله كان المفروض نسوق عليها 10,000 ريال وأنا ما وافقوا على 5,000 ريال، ما فيها شيء. إذا زوجه بمهر المثل من مال الابن، زوجه بمهر المثل من مال الابن، مهر المثل 10,000 ريال وزوجه ب10,000 ريال، هذا أيضا صحيح ولا إشكال، ترى ولا لا؟ ما دام الابن محتاج للزواج سواء كان صغيرا أو سفيها لا يحسن التصرف، فله ذلك ولم يحسن منه عدوان على ابنه. إذا زوجه بأكثر من مهر المثل، زوجه امرأة مهر مثلها 10,000 ريال لكن هو أعطاهم 15,000 ريال، 15,000 ريال زائد على مهر مثل، فهل يصح ولا ما يصح؟ يقول المؤلف يصح، وأيضا يكون في ذمة الزوج. شيء آخر، إن كان مقصرا لم يظلم الأب. نعم كيف نعم طيب زوجه ب15,000 ريال اكثر من مهر المثل، الذي سفيه او صغير لا يصبر رضاه، الا لو رضي بذلك ما في مانع، لكنه صغير او سفيه ولا يمكن ان يرضى، يقول هذا يصح. ومن الذي يضمنه ويتحمله؟ الزوج، لأنه هو الذي استوفى المنفعة، فإن الأب ما استوفى المنفعة من هذه المرأة، الذي استوفاه الزوج، فمن استوفى العوض وجد عليه دفع المعوض، ولا لا؟ طيب، إذا قدر أن الابن محسن، ما عنده فلوس، وجاءوا إلى الأب قالوا عطنا المهر اللي قلت له والله هذا شيء المهر على الزوج. ما عند الشيء يقول مؤلف انه لا يضمنه الاب، وهذا القول لا شك انه ضعيف. اولا النقطه الاولى هو يصح بمهر المثل في ذمه الزوج، لا يصح بما زوجه به في ذمه الزوج فيه نظر، فالصواب انه لا يصح في ذمه الزوج الا مهر المثل والزائد يتحمله الاب لأنه هو الذي التزم به، وليس هذا من مصلحة الابن. ليس من مصلحة، نعم لو فرض أنه من مصلحة الابن، لو فرض أنه من مصلحة الابن كما لو كان مثل هذا الابن لا يزوج إلا بزائد على مهر المثل، وهذا ربما تقع، يكون هذا الابن مثلا عقله ليس بذاك ولا يزوجون الناس إلا بأكثر، فحينئذ يكون الأب تصرف لمصلحة الابن فتجب على الابن، يجب المهر المسمى على الابن ولو زاد على مهر المثل، لأن هذا التصرف من الأب في مصلحة من؟ لمصلحة الابن، فعليه يكون في ذمة الزوج لازم له. بقينا إذا كان معسرا لم يضمنه الأب، هذه المصلحة الثانية عليكم. والصواب المسلم الأب قد أبلغ الزوجة أو أولياءها بأن ابنه منصف نعم وأنه ليس بضامن، فهنا دخلوا على فطيرة فليس له شيء. أما إذا كان لم يخبرهم فلا شك أنه ضامن، يضمن إذا تعذر أخوه من الإبن وهم يتعذر أنه معتد فإن الأب يضمنه، لأننا نعلم علم اليقين أن الزوجة وأولياءها لو علموا بإعسار يد ما زوجوك. فعلى هذا نقول في قول المؤلف أن وله الأب فيه نظر على إطلاق، والصواب في ذلك التفصيل، إن كان قد أعلمهم فلا ضمان عليه، وإن لم يعلمهم فعليه الضمان لأنه غار. في المسألة الأولى أيضا إذا كان بأكثر من مهر مثل نقول أيضا فيها تفصيل، إن كان لمصلحة الابن صح بما زوج به، وإن لم يكن لمصلحته فإن الزائد على مهر المثل يكون على الأب، يكون على الأب. طيب من يطالب به؟ نعرف أنه يستقر على الأب، لكن من الذي يطالب به؟ يطالب به الزوج، فإذا لم يمكن فإنه يطالب به الأب، يطالب به الأب. ما يطالب يعني هو لا هو الأصل يستقر الضمان على الأب على كل حال، يستقر الضمان على الأب بكل حال، إنما جاء الطلب على من استوفى المنفعة. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل: وتملك المرأة صداقها بالعقل. من المعلوم أن المرأة إذا أصدقت شيئا معينا شيئا معينا أو غير معين، الصداقة تكون معينا بأن يقول زوجتك ابنتي على هذا المهر المعين، على هذه السيارة، على هذه الدراهم، على هذا البيت، على هذا الثوب، هذا معين نعم. أو يقول زوجتك ابنتي بعشرة آلاف ريال، هذا غير معين. تقول معلمة إنها تملك صداقها بالعقل سواء كان معينا أو غير معين. إذا كان معينا فالأمر ضاق إذا مركز، إذا كان غير معين فما الفائدة؟ الفائدة أنه يكون لها في ذمة الزوج إيش؟ بيت أشرف رفيع تملكه بالعقد أو بالتعيين. بالعقد لو عين قال هذا المهر، هذا البيت مهر بنتي زوجي، قال هذا مهر وعينه وتأخر العقد لمدة عشرة أيام، فالبيت قبل العقد ليس له إنما يكون للزوج، ولهذا قال بالعقد. ولها نماء معين قبل القبض وضده بوده، لها نماء معين شيء معين لها نماؤه بمجرد العقد وإن لم تقبضه. فهمتم؟ فهذا البيت مثلا عينه لها وعقد له عليها وتأخر الدخول لمدة سنة، والبيت حصل في هذه السنة من الأجار عشرة آلاف ريال، لمن يكون هذا الأجر؟ يكون للزوج. كذلك لو كان المهر حيوانا كشاة مثلا وولدت قبل الدخول والأولاد للزوجة، هذا معنى قول المعين لها نماء ولها نماء معين. وعلم من قول المؤلف نماء معين أن غير المعين ليس لها نماء، إن غير المعين ما لها نماء، مثل لو أصدقها شاف من قطيع ما لها نماء، أو أصدقها عشرة آلاف ريال وهو عنده مئة ألف ريال، سؤال أصدقها عشرة آلاف ريال وما له بيده مئة ألف ريال، كم يكسب المهر إلى المال؟ العشر. هذا الرجل اتجر بهذا المال ولم يدخل على امرأته حتى بلغ الألف نعم كم قلنا 100 ألف. هل نقول لها نماء لها عشر المكسب أو الربح؟ لا. لماذا؟ لأنه غير معين، فهي لها نماء معين فقط. قال قبل القبض وبعد القبض. بعد القبض من بعد أول، قبل القبض هذا يكون المفهوم هنا مفهوم أولوية، مفهوم أولوية كذا ولا؟ طيب مساواة، نعم مفهوم موافقة، لكن هل هو مساواة أو أولوية؟ أولوية. أولوية. وأنتم تعلمون من المفهوم ثلاثة أقسام: مفهوم مخالفة، ومفهوم موافقة مساوي، ومفهوم موافقة أولى. أولى. ها؟ ومثلا أكل مال اليتيم محرم، أكل مال اليتيم محرم، إحراقه محرم. لو كان ما كل شيء جناح أنا أحق بالنار. لا أولى أولى، لأن الأكل فيه نوع انتفاع، أما هذا فيه استخلاف وإراعة نار، لم تفع فيه أنت ولم تفع به اليتيم. ولو قال قائل إن الله يقول ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ولكن هذا قال ما أثقلكما علي وما أشدكما علي وأنا متبجر غير متبجر منكم منكما. يقول هو أبي وأمي، كيف تصير هذا؟ قال مساوي دقيقة، أفت معنى متبجر أو أتبجر. الألفاظ نحن جلنا تعبر عنها لكن فيها جهة تأكيدات، لكن ما قال أف لما أثقلوا عليه في الأمر أخذ الخشبة وضربه. ها؟ وش يكون هذا؟ هذا نعم هذا لما إيش؟ مفهوم موافقة أولوية، مفهوم موافقة أولوية. وقد زعموا أن الظاهرية لا يرون تحسين الضرب ضرب الوالدين، قال لأن الله يقول ولا تقل لهما أف، وهذا اللي كسر عظامتهم وهو ما تكلم ما فعل لا شيء، يعني ما قال أف. نعم لكن هذا ليس بصحيح، أي هذا ما صحيح. هذا بالحقيقة هم على فرض أنهم يدعون أنه ما دخل في مفهوم الخطاب، نعم فهم يحرمون هذا من جهة أخرى، من جهة إيش؟ العقوق، هذا من أكبر العقوق. أما مثلا يربخ هؤلاء لأنهم يبيحون للإنسان أن يضرب والديه ولا يقول أف، ما يقول هذا ما يجوز، هذا شوف ملامح. ما يقول من الآية نعم؟ يمكن يعني لو قلنا بأن لا يكون منهم الخطاب ما ينطب إليهم أنهم يبيحون هذا الشيء، يعني بعض الناس يأتي بمثل هذا على سبيل التنبيه، نعم لقوله والتنفير منه، هذا ما يجوز، لأنهم هم علماء وبعضهم يعني يريد الحق، لكن ما كل من أراد الحق وفق له. نعم طيب إذا لها نوع معين قبل القبض، مفهوم المخالفة مثل قوله عليه الصلاة والسلام وفي الإبل في سائمتها، في سائمتها في كل خمس شاة، في الإبل في سائمتها. مفهوم قوله في سائمتها أن غير السائمة ليس فيها شيء، هذا مفهوم المخالفة. قال المؤلف ومناطق الصدقه وضده بضده، يشد مثل ضده يعني أن غير المعين ليس لها نماؤه. وقلنا إن غير المعين يشمل أمرين: ما كان دينا في الذمة، وما كان مبهما في أشياء، ما كان دينا في الذمة وما كان مبهما في أشياء. المبهم في أشياء مثل شاف من قطيع أو قطيع من إبل أو قطيع من صبرة، الصبرة لأنها معروفة لكم، وش الصبرة؟ الصبرة الزبرة من الطعام، الكومة من الطعام ثم صبرة، والقطيع مكان معروف. وضده بضده نعم مستنى قلنا لو أصدقها 10,000 ريال وعنده 1000 ريال ثم أصدقها 1000 ريال وعنده 10,000 ريال ما عنده غيرها فنسبة المهر إلى الألف نسبة الألف العشرة عشر لو أنه تكسب بهذا المال حتى بلغ 100,000 قبل الدخول ما نقول إن الربح لها منه شيء لأنها لأن لها العشر لا لأن هذا غير معين لا ما أعلم ما قال مثلا لك 1000 ريال من هذه العشرة نعم. لو قال لك 1000 هذا ريال من جدي من هذه العشرة فما أعلم استاذا في بنفس المال لكن ما أعلم قال 1000 ريال في ذنبه ولهذا لو تلف هذا المال لازمه 1000 حتى لو تلف المال هذا لازمه 1000 يقول المؤلف وإن تلف قبل القبض فمن ضمانها إن تلف الضمير يعود على المعين إن تلف أي المهر المعين إن تلف قبل القبض قبض إيش قبضها يعني مهر العين لها هذه البعير فالمهر في هذه البعير ثم إن البعير مات قبل الدخول من الذي يضمنه هي الزوج ما عليه شيء الآن لأن النهر معين وتلف على ملكها تلف لها شيء ولهذا قال وإن تلف قبل قبضها قبل القبض فمن ضمانها والضمير في قول التلف يعود على المعين ما تكتب القبض عندك كيف وإن تلف من ضمانها إيه همها بالأول قبل من المعين قبل قبض إن تلف فمن ضمانها إلا ويدل على هذا إلا أن يمنعها زوجها قبضه فحرك النون إلا أن يمنع زوجها قبضه فيضمن لا غلط فيضمنه في الرفع لأنه عطف على ما اتفق ما أفضل يعني إلا أن يفعل فأن يضمنه ما أستحيل الكلام إلا أن يفعل فإنه يضمنه يعني إذا منعها زوجها قبضه أصدقها بعيرا وقال أعطني إياه أعطني البعير قال لا انتظري وعي عليه ثم تلف فإنه يكون من ضمانها من ضمانه هو طيب يكون من ضمانه لأنه هو الذي حال بينها وبين قبضه فصار كالغاصب وإذا كان غاصبا فعليه ضمان ثم عليه أيضا مع ضمانه له عليه ضمان كسب في هذه المدة لو فرض أن منعها قبض هذا السجار أو قبض هذا الريق وهي أجر فعليه مع ضمانه إذا تلف ضمان كسبه لأن لها نماء معين كما تبع إلا أن قبل جانب نعم ثمرا قبل مباته قبل أن أصدقها منع هذا الشجع مثلا قال لك مثلا مهر ما تطلعه نحلي العام المخصص فهو طالب بس ما ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بع طيب في مسألة الأنفس، إذا كان التمر ظاهرا، وهو يجوز أن تعطى إياها مهرا، وإلا ما تصرع، أما إذا كان ما ظهر فهو ما يجوز مثل التمر. لا ممكن بيع، يرون أن البيع عقد معاوضة صرفة، فلا يجوز نهي إلا على استثناء، أما هذا فاسح. مثل ما قالوا بجواز رهنه أيضا، وجواز وقفه، وجواز الوصية به. الحمد لله إذا حدث لها قيمة. لا لا، لأن المعين لها، سواء كنا في مهر مثل أو أكثر أو أقل. قلنا شيخ القائد السابق ما صح بيع ما صح ثمنا أو جزرا، صح مهرا حتى ولو في المستقبل. ولهذا قال في البيوع، إذا باع نخلا وخصه هذا في البيع وما كان بمعناه تهذيبه بمعنى البيع وما أشبه ذلك، أما العقود اللي أبني له البيع ما أصبح. مثل ما أن ما في الشبهة لو أصدقها شيئا من عقار ما في الشبهة. نعم. في فرق بين قبل الفضل ومن هو يمنع الفضل يعني. كيف نعم؟ الحال واحد هي لم تفضل يعني. إيه لكن أبى عليها. هو كيف يكون سنة وأبى عليها؟ كيف؟ كيف نعم لها؟ هذا رجل أصدقها بعيرا وقال أعطني بعير قال لا. فقدر الله سبحانه وتعالى على هذا البعير فما يضمنه. ما أعطاه شيء ما يعني إذا كان سمي والبعير معه. نعم. لا لا ما رضيت قال أعطني البعير فأبى. هذا معنى قولي إلا أن يمنعها زوجها. منع. تقول أعطني يقول لا. أنا بكد حتى يعقل الذكور إذا دخل عرفتي. طيب يقول ما ولها التصرف فيه. أظن لا قال إيش؟ المهر المعين. لها أن تتصرف فيه، وذلك لأنها ملكته. هنا سبب. طيب تتصرف فيه بأي شيء؟ بكل أنواع التصرفات. ببيت، بتأبير، برهن، بوقف، بهبة، بأي شيء تتصرف فيه. وعليها زكاته. عليه زكاة إذا كان مالا متزوجا، مثل لو كان ذهبا أو فضة فإن عليها زكاة من كل العقد لأنه معين. هنا إشكال في قوله وعليها زكاة، لأنه من المعروف أن من شرط وجود الزكاة استقرار الملك، وموت الزوجة على جميع الصداق ليس مستقرا لأنه عرضة للسقوط أو لسقوط نصفه. توافقون على هذا؟ نصف المهر عرضة. كيف يكون عرضة للسقوط؟ لأنه تأتينا أنه لو طلقها قبل الدخول والخلوة فله نصفه، ليس لها إلا نصف المهر. فكيف تلزم بزكاة المهر كاملا؟ المذهب يقولون لأن الطلاق عارض والأصل بقاء العقد. الطلاق عارض صحيح إذا طلق مهر من نصف، لكن يقول الطلاق عارض. هل كل من زوج طلق؟ هل نصف من تزوج طلق؟ هل ربع من تزوج طلق قبل الدخول؟ كم؟ يمكن 1% إن كان. نعم. فإذا يقولون إن الطلاق الذي يسقط النصف إنه أمر نادر فلا عبرة به. ومن ثم ذهب بعض أصحابنا رحمهم الله إلى أن الزوجة لا تملك إلا نصفه فقط، والباقي يكون مراعاة. فإن ثبت ما يقدر المهر تبين أنها ملكته جميعه، وإلا فالنصف هو المتيقن. وهذا القول له وجهة نظر قوية، لأنه صحيح أنه نادر لكنه واقع، فما دام عرضة للسقوط ففي إيجاد الزكاة نظر وعلى هذا المسألة فيها إذا قولان. القول الأول أنها تملك جميعا وأنه ملكها وأنه لها أن تتصرف فيه وعليها زكاته. والقول الثاني لا تملك إلا نصفه فتثبت هذه الأحكام في النصف وتنتفي بالنصف الثاني حتى يتبين استقرار المهر. فإذا تبين استقراره فعلى ما استقر. أما المذهب فوجهة نظرهم يقولون لأن الطلاق قبل الدخول أمر نادر عارف والأصل بقاء الملك. طيب المثل امرأة أطلقها زوجها 10,000 ريال هذه 10,000 ريال وبقيت عنده أو عندها أو عند ثالث أمانة مثلا ثم مضى عليها حول كان ما دخل عليها المذهب تزكي 10,000 ريال كلها يعني 250 ريال زكاة عليها. والقول الثاني لا إن دخل عليها واستقر المهر فعليها الزكاة كاملة وإلا فلو طلق إلا نصفها على الزوج مستكان على الزوج لأنه تبين أنها لا تملك إلا نصف. المذهب كما سمعتم يقولون إن أنه الأصل مش الأصل عدم الطلاق وعدم وروده فلها المهر كاملة فتزكيه وحينئذ لو طلق قبل الدخول في هذه المسألة لما أخرجت الزكاة من 1,000 كم بقي عندها؟ كم من 10,000 تجي منها 9,450 إذا طلق قبل الدخول كم تعطي الزوج؟ 5,000 كاملة 5,000 كاملة ويكون نقص الزكاة عليها هذا المبحث إذا جاءت لا الخلع منهما جميعا لأنه ما يجبر عليه لكن لو فسخت فهذا منها أو هذا منها هي السبب بلا عرضة لكن ما يفسد بينها إلا من قبلها هي فهي التي اختارت. نعم لكن عدم ثبوته بها المسألة من أجلها هي فهي التي اختارت نصف لكن في مسألة نصف الزوج هذا عدم. فإذا كانت هي التي اختارت فهي كما لو وهبت مالها مثلا كله بعد تمام الحول فعليها زكاة. إذا كان شيء من سببه ما في إشكال لكن إشكال من زوجها لا إذا يسقط عليها أن يسقط النصف. فإذا يقول مالك رحمه الله وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما. هذه مسألة فيما يقرر المهر وفيما ينصفه وفيما يسقطه. وينبغي أن نعرف المؤلف ما ذكر إلا المنصف ويمكن يأتي في نبات بيان ما يتقره به. إذا طلق قبل الدخول عند أو الخلوة كذا عندكم طيب ما في عندكم نصف والخلوة الخلوة كلها نصفها يا إذا طلق قبل الدخول أو الخلوة المراد بالدخول هنا الجماع. فإذا طلقها قبل الدخول فلها النصف لكن يشترط أيضا والخلوة ولهذا أو هذه فيها إشكال ويتفق عليها النصف قريبا. إذا طلق قبل أن يدخل بها ويخلو بها فلها نصف المهر فله نصف حكما فللزوج نصف المهر حكما ولها النصف الباقي. الدخول قلنا الجماع والخلوة الانفراد بها عن مميز الانفراد بها عن مميز يعني بأن لا يحضر اجتماعه بها احد مميز يعني عاقل يعني له تمييز له تمييز وعقل ولا دون البلوغ ولا دون البلوغ. هذا الخلوة الخلوة معناها الانفراد بها عن مميز والدخول الجماع. فإذا طلقها قبل أن يجامعها فله نصف المهر حكما. ومعنى قوله حكما أنه يدخل في ملكه شاء أم أبى، فهو ضد قوله اختيارا، ضد قوله اختيارا يعني له نصفه اختار أم لم يختار. مثل الميراث، إذا مات إنسان عن أخته الشقيقة مثلا كم لها نصف المال حكما رضيت أم أبى. هذا أيضا إذا طلق فله نصفه حكما، معنى حكما يعني بغير اختيار قهرا شاء أم أبى. طيب الدليل قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قوله فنصف ما فرضتم لكم ولا عليكم؟ يصح فنصف ما فرضتم لكم يعني الباقي لهم أو عليكم عليكم لهم والباقي لكم. طيب نصف الشقيقة إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هذه وهذه إلا أن يعفون من النساء كذا ولا الرجال يعفون شمل يا أخوان النون هذه ضمير النسوة. ولهذه يلغز بهذه المسألة عند المبتدئين في النحو وقالوا لنا أن المشترية ما نفذت المضارع إلا أن يعفون لأن لو كان لفعل الخمسة لقال إلا أن يعفو. نعم إلا أن يعفون أي النساء أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ قيل الولي وقيل الزوج. وصحيح أنه الزوج، صحيح أنه الزوج هو الذي بيده العقدة إذا شاء حلها، إذا شاء حلها. ويكون معنى إلا أن يعفو الزوجات أو يعفو الأزواج. إن عفى الزوج صار الكل للزوجة، وإن عفت الزوجة صار الكل للزوج. إذا مرة نصف ما فرضتم لكم أو عليكم. نعم ولكن هذا من بلاغة القرآن، لأنه إن كان المهر قد قبضته فقدر فنصف، لا تقدر فنصف ما فرضتم لكم سمعتم كان قد قدرت، وإن كان ما قدرت فنصف ما فرضتم عليكم لدفاق منكم. وهذا من بلاغة القرآن، لأن مهر قد يكون مقبولا وقد يكون غير مقبول إذا ظل قبل الدخول. والحاصل من هذه الآية تدل من قبل أن تمسوهن، وما يتمسوهن فجامعوهن. تعلق الله سبحانه وتعالى الحكم بالجماع، ونحن نقول قبل الدخول بعد والخلوة، معنى ذلك لو خلا بها ولم يجامع نصف الحكم لهم نصف، لهم نصف إذا خلا بها ولم يجامعها لها النصف. فإذا قال قائل كيف يكون لها النصف والآية علقت الأمر بالجماع؟ ولا شك أن هناك فرقا بينا ظاهرا بين الجماع والخلوة، لأن الجماع استمتع بها وتلذذ بها واستحل فرجها فاستحقت النار. لكن مجرد الخلوة هل حصل له العوض كاملا؟ ما حصل. وكيف تكون موجبة؟ نقول إن هذه المسألة أكثر أهل العلم على هذا الرأي،

لا لا، هذا الميراث يدخل قهرا، وهذه الشفعة إذا تملكها الشفيع تدخل قهرا. ما يقدر لو رفض الميراث ما يقدر، ما الحق. يقول ما ندري الورثة، إذا قال الورثة ما ندري كيف وصوصة الدخل إذا أخذت تملكت. أين مثل هذا يا شيخ؟ أنا أقول أن هي واجب، ولكن أنا بعرف قبل إذا خلصها، إذا وجد لك حاصل، ولكن قبل أفضل. هي المسألة تكاد تكون قريبة من الصوت اللفظي، لكن يجب أن نحقق الموضوع. ما دام من هي دخل في ملكي قهرا فلأن أعفو. يبقى هذا النظر، إذا عفى الإنسان عن حقه الواجب فهل يسقط عن المعفو عنه رضي أم لم يرضي؟ أنا لابد من القبول. وهذا انتم تشتكون المسائل علينا، لكن ما يخالف. رجل يطلب انسان 100 ريال، يطلب شخصا 100 ريال، فقال له قد عفوت عنك وابرأتك، فقال المعفو عنه لا قبول، يلزمه ولا ما يلزمه؟ الان انا اطلبك يا غانم 100 ريال، وجد عفوت عنك فراك انسان، يلزمك تقبل ولا ما يلزمك؟ لا ما يلزمك. طيب المذهب يلزم، المذهب يلزم اذا ابرأ غريمه من دينه برع ذمته قبل ام لم يقبل، قبل ام لم يقبل. لماذا؟ قال لان هذا هبه اوصاف، كما لو كنت أطلب 100 صاع بر وسط، أطلب 100 صاع بر وسط وجدت 100 صاع بر طيب، يلزم أن أقبل ولا ما يلزم؟ يلزم. المذهب يلزم أقبل، والقول الثاني ما يلزم إني أقبل. أقول أنا والله ما أدريش مني، لكن تجي لمني كل ما حصل أدنى مناسبة تجي أعطيك 100 صاع، أنا أطلب ما يفضل. نعم نعم، ويجب ان بلاش المهم. على كل حال هذه المسائل هي عباره عن التنازل عن الاوصاف او هبه الاوصاف، المذهب انه ما يشرط فيها القبول. هي مساله هذه. والقول الثاني انه لا بد من القبول، لانه ما يمكن احد يدخل في ملكه ما لا يلزمه، نعم، او ما لم يلتزمه، ولا يمكن احد يسقط عنه ما لا يقبل إسقاطه. والحقيقة أن هذه ربما تكون مفتاحا للمنة على الموجود أو للمنة على المبرع. القول بأن ما فيه إلا ما يمكن يدخل إلا هذا أقرب إلى الصور. نعم نعم، قولنا لابد من الخلوة في بعض البلاد الإسلامية، يعني أي نعم، هذه إذا حصل الجماع أو التقبيل أو ما أشبه ذلك يتقرر المهر، لكن مجرد الخلوة ما عنده إلا. لكن في بعض البلاد ما هو لازم مخلوقها، قد يستمتع بها علنا. لا أقصد يعني مثلا إلى شافعي مثلا يقصد جامعة، لا ما يصير، لا يعني هو عادة قد يستمتع في موقف في الجامعة مثلا في موقف ثم خلى بها على إحضار الخدوة قبل قبل. والله عبارة كلامهم عام، إلا أن يقال أن الخلوة في الجامعة مين خلوة مستقرة في الواقع الإنسان، لأن أصل الخلوة لأنها مظنة في الاستمتاع، لأنها مظنة في الاستمتاع. والخلوة في الجامعة مثلا في طيب من الأسياد أو في حجب من الحجر الإنسان ما هو بآمن، قل لا ما هو براء يقدم على الاستمتاع بها في مثل هذا المكان. فقد يقال أن هذه الخلوة لا تلحق بالخلوة التي ذكرها أهل العلم، وقد يقال انها تلحق لانه يتمكن على الاقل من التقبيل الموجب للمهر. نعم هذا المهر، ها هذا رجل مهر من الزوج ثم يقنع بمدى كان جابه او غيره. نعم نعم، يلزم بكل ما يترتب على ذلك، لو كان جابه يلزم بالانفاق عليه. اي نعم. فإذا قام حلنا نروح له إلى صلب الإحداث بشكل العلم، لأن هذه المسائل مهمة نشوف صلب الموضوع. عرفنا الآن متى يتمثل المهر؟ لكل فرقة من الزوج، لكل فرقة من الزوج حصلت قبل الدخول والخلوة، أو يعني قبل الدخول والخلوة مو لازم كلهم، يعني إذا حصل حداهم الدخول لازم الخلوة. لا ما هو لازم الخلوة. في بلاد أوروبا يمسك الإنسان زوجته تحت الشجرة والناس ينظرون والعياذ بالله كالحمر، لكن إذا تحاكموا إلينا نحكم بالإسلام، الإسلام يقرر المهر كاملا بالجماع وإلا ما في خلوة. على كل حال إننا نقول يتنسق المهر بكل فرقة من قبل من؟ من قبل الزوج قبل الدخول والخلوة، أو المس بشهوة، أو النظر بما لا ينظر إليه للزوج مثل النظر إلى فرقة. والعبارة التي ذكر الإمام أحمد رحمه الله إذا استحل منها ما لا يحل لغير الزوج. نعم طيب عدد. فهو لها كما لو كانت بعيرا أصدقها بعيرا وحملت البعير بعد العقد وولدت قبل الدخول والخلوة، حملت وولدت، هذا الولد الذي جاء فيه البعير لمن؟ للزوجة خاصة. نعم لأنه نماء منفصل فهو للزوجة. وكذلك لو كانت سيفا أجر حصل منه أجرة كبيرة بين العقد والدخول للزوجة، ولهذا قال دون نمائه المنفصل. طيب دون نمائه المنفصل من متى؟ من العقد إلى الطلاق. وأما ما كان بعد الطلاق فهو بينهما جميعا، ما كان بعد الطلاق فبينهما. مثال ذلك هذا الإنسان أصدق زوجته شابا فحملت الشاب وولدت قبل أن يطلق، عرفتم؟ الولد لمن؟ للزوجة. اللبن اللي قبل الطلاق للزوجة. طلق يكون اللبن اللي بعد الطلاق بينهما أنصافا لأنه نماء ملكهما جميعا. ومثل البيت مثلا إذا أجره، إذا أصدقه امرأته ثم أجر بعد العقد، فالأجر بعد العقد إلى الطلاق للزوجة، ثم إذا طلق صارت الأجرة بينهما من الطلاق كم؟ نصفين. نعم إذا قهرت الشاء على نصف الزوجة. نعم وعندما طلق فولدت الشاء لمن؟ أي نعم بدينها من طريقة. يقول مالك دون نمائه المنفصل، دون نمائه المنفصل وفي المتصل، في المتصل له نصف قيمته بدون نمائه. المتصل له نصف قيمته بدون نمائه. مش معنى هذا مثلا أصدقها عبدا مملوك، أصدقها عبدا مملوكا لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف اللغة العربية. نعم ثم إنه تعلم هذا العبد، تعلم وصار يقرأ ويكتب وينطق بالعربية وصار ذكيا، ثم طلق. تعلم هذه الأمور من النماء المتصل أو المنفصل؟ المتصل. طيب الآن كيف نقول وشلون بناخذ هذا النماء من هذا العبد وهو متصل؟ ها؟ يمكن؟ نعم. ولهذا قال مالك وهو متصل له نصف قيمته، يعني قيمة العقد بدون نمائه، ينظر إلى نصف قيمته وقت العقد الشتوى ويعطي إياه قبل أن يتعلم. هذا العقد يوم يصدق لما دفعه للمرأة كان يساوي 10,000 ريال، الآن يساوي 100,000 ريال. كم يصير للزوج؟ 5,000 ريال. ومثل ولو أصدقها شاة هزيلة عند العقد هزيلة، ثم سمعت الشاة ثم طلق، نقول للمرأة خذي الشحم الذي بنى عليها عندك. نعم. والباقي له؟ لا، هذا نمع متصل، ينظر إلى قيمتها وقت العقد ويعطى نصف الزوج، يعطى نصف الزوج. ومثل الحمل لأنه نمع متصل ما دام ما خرج. يعني أو ورثتهما في قدر الصداق، سلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق. الزوجان إن بقيا أو ورثتهما إن مات في قدر الصداق، مثل أن يقول الزوج أصدقتك 100 فتقول بل أصدقتني 200، هذا قدر الصداق. فالقول قول الزوج أو ورثته، القول قول الزوج أو ورثته أو ورثته. لماذا؟ لأنهما اتفقا على 100 واختلف في الزائد، ومن ادعاه فعليه البينة ومن أنكره فعليه اليمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من تدعي. ورث ما هو اللغة الإنجليزية. طيب قال الزوج أصدقت في 100 وقالت هي بل 200. نعم. اختلف الآن، اتفق على 100 ولا لا؟ اتفق على 100. اختلف في الزائد، المرأة تدعي والزوج ينكره، أليس كذلك؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على مثل. فنقول للمرأة هات بينا أن الصداقة 200، وإلا فالزوج يحلف أنه 100 ويعطيك 200. تمام. طيب مثال آخر، قال الزوج أصدقت في 200 قالت بل أصدقتني 100. من قول قول قول الزوج ولا قول هي؟ قول الزوجة. الآن اتفق على 100، أولا اتفق على 100 وادعى أنه أصدق 100 وهي تنكر، ادعى هو اتفق على 100، اتفق على 100 الآن قل لا، ادعاه زائد 100 وهي تنكر. فهل إذا قلنا القول قول الزوج معناه أن نلزمها بقبوله، نلزمها بقبولها، وإذا قلنا القول قول الزوجة فإننا لا نلزمها. فما رأيكم الآن؟ نشوف رجل قال أنا عندي لفلان 100 ريال، فقال فلان ليس عندك لي إلا 50، يلزم من له الحق أن يقبل 100؟ طيب هي المال نفس الشيء، فلا نلزم الزوجة بالزيادة إلا إذا أتى بتمي. نعم. إذا أتى بتمي. نعم. هذا الأخير من أقول يعني الدعوة فيه نادرة، يعني نادر إن يقول الزوج 200 ولا تقول 100، هذا نادر. لكن إن وقع فالقول قول الزوج، لأن أصل عدم صحة ما يدعيه إلا ببينه. ما يمكن يقول أعطيتها ما يلقينه هذا أيضا دعوة، هاي أيضا دعوة. موجب الشهود ولا في القرقر الزوجة؟ نعم. أي يمكن أو الطلاق قبل الدخول، على كل هذا القول قول ممكن، القول قول ممكن. كذلك أيضا إذا اختلف الورثة في عين الصداق، في عين الصداق كيف في عينه؟ يعني قالت أصدقتني هذا البعير، فقال بل أصدقتك هذا الجمل، أصدقتني هذه الفلة فقال أصدقتك هذه الفلة. الاختلاف الآن في العين، من القول قوله؟ القول قول الزوج، القول قول الزوج. وعلى هذا فنلزمها بما قال، نلزمها بما قال، لأن الأصل، لأن الأصل عدم صحة ما في الدعي، هكذا قال الفقهاء رحمهم الله. وهذه ليست كالأولى، الأولى اختلافها في القدر فيكون الزوج والزوجة قد اتفقا على الأقل منه مثلا، لكن هذا ما اتفق على شيء، كل واحد منهما يدعي خلاف ما يدعي الآخر، ومع ذلك يقولون إن القول قول الزوج، قول الزوج يحلف وليس لها سوى ما قال. ولكن ينبغي أن يقال هذا صحيح إلا إذا كان ما ادعاه أي الزوج دون ما في المثل، فإنه لا ينبغي أن يقبل، يعني عين هي شيئا يمكن أن يكون ما في مثلها وهو عين شيئا دون ما في مثلها، فلا شك أن الأقرب قولها. هذه المرأة مهر مثلها 50,000، وقالت إنك أصدقت من هذه الفلة وهي تساوي 50,000 أو قريبا منها، وقال بل أصدقتك هذه الفلة وهي لا تساوي إلا 20,000، أيهما أقرب للصواب؟ قولها هي. فينبغي أن يقال إن كلام المؤلف على إطلاقه في نظر، فينظر إلى ما هو أقرب إلى مهر المثل فيؤخذ به، فيؤخذ به، لأن القرينة إذا لم تكن بينة، القرينة إذا لم تكن بينة حجة شرعية. سليمان عليه الصلاة والسلام لما تحاكم إليه المرأتان في قسم، وقال له إذا تحكين نقسمه بينكما، وش قالت الكبرى؟ الكبرى هل لبس؟ نعم إذا تحكين. والصورة قالت لا، فقضى به للصورة بدون أي بين، لكن عنده قرينة. فعلى هذا ينبغي أن يقيد كلام المعلم بهذا. كذلك اختلف فيما يستقر به، فيما يستقر به المهر، والمهر تقدم أنه يستقر بالوضع والخلوة والتقدير، والتقدير واللمس بشهوة والنظر، يعني استباحة ما لا يحل لغير الزوج. هذه ثلاث أمور، ويأتي المقرر الرابع إن شاء الله تعالى وهو الموت، لكن الموت غير وارد منه. اختلف أو يمكن يرد، يمكن يرد، اختلف فيما يستقر به المهر، فقالت الزوجة إنك خلوت بي، وقال الزوج لم أخلو. فالآن ثابت الطلاق، الطلاق ثابت، لكن الزوجة تقول إنه خلا وهو يقول لم أخلو. لماذا تقول الزوجة إنه خلا؟ لأنه تأخذ المهر كاملا. ولماذا يقول لم أخلو؟ عشان ما تأخذ لنصفه. فما يقول قوله؟ قوله هو لأن الأصل عدم الدخول، الأصل عدم الدخول. نعم. طيب لو وجد قرينة تخالف هذا الأصل، مثل احتفل الناس وقالوا الليلة زواج فلان وشبوا قصر الأفراح وحضروا الناس وقالوا ما دخل، وجد وانت من قول قوله؟ قول الزوج بالقرين، الزوج نعم، قول الزوجة بالقرين، وهذا ذكره ابن نائل رجب رحمه الله في القواعد، قال إذا تعارض الأصل والظاهر فأيهما يقدم؟ فقال إن كان الظاهر حجة شرعية كالبينة قدم الظاهر، وإن لم يكن حجة شرعية فينظر أيهما أقوى. لو قال أنا نعم صحيح أنهم احتفلتوا جيت للقصر لكن إنما تعطلت السيارة ولا جيت نعم نقول هذا خلاف الأصل، خلاف الظاهر، خلاف الظاهر، لكن هذا المثل مبني على أنه أصل وعدمه. القول قول ما أنه الأصل وهو الزوج، فإذا قال ما حضر ذكور فالقول قول. طيب يقول أو فيما يستقر به فقول. كذلك أيضا لو اختلف في جنس الصدقة فهو كما لو اختلف في عينه، أو اختلف في صفته فهو كما لو اختلف في عينه. والاختلاف في الجنس مثل أن يقول أصدقت في هذه السيارة بالسيارة، ولا تقول بل أصدقني هذه السيارة كاملة. نعم هذا جنس. ما قول قوله؟ قول الزوج. هذا جنس لأنه قيل هذه جابانية وهذه أمريكية، لكن نوع إلى طرمة القرب وذلك أشكال يعني ما أعرف. طيب كذلك لو اختلف في صفته قالت هي إنه طيب، قال لا إنه متوسط، فالقول قوله هو. ولكن لاحظوا إن هذا يرجع إلى ما قلنا إنه لاحظ إيش مهر النفل من ما هو ضعف مهر النفل. لو دل القرينة على أن مهر النفل لهذه الزوجة ما يكون جد من 20,000 يكون كابر 60,000، فالقول قول هي. طيب يقول أو عينه أو فيما يستقرب فقوله، وفي قبضه فقولها. اختلف في قبضه فالقول قولها لأنه الأصل، الأصل عدم القبض. قال مثلا إني أنا مقبضت المهر، كاتبت المهر عن شيء، فالقول قول الزوجة لأن الأصل عدم القبض. القول قوله وفيه شهور من أعطيه. هذا أيضا ينظر فيه إلى القرائن. مثلا عندنا هنا في نجد المهر مقدم، المهر مقدم، فلو أنها طالبته بعد الدخول وقالت عطم المهر كان كيف عدتهم؟ ما بينهم مسكين مثلكم راس مثلكم كل يعني المهر. نعم وابتها كان كفا هذا شيء القاس من عندنا ما لا شيء. من قول قوله؟ قول الزوج. لماذا؟ لأن هذا هو الظاهر، الظاهر معه. ولهذا لاحظ أن الأصل مو جاءني من رجح الأصل. لو أن امرأة عند زوجها، عند زوجها في بيت، ويوم نطلقها جارت هذه منك النفقة، أنا عندك أصل فيه ما أنت تنفق عليك، أنا اللي أنفق من مالي ولا هل يبقون علي؟ سبحان الله عندي أنت للعشر فيه ما أنفق عليك تعرف. نعم وش الأصل؟ الأصل عدم النفقة. نعم لكن عندنا ظاهر أقوى من هذا الأصل. ولهذا الشيخ الإسلام شدد الإنكار على قول من قال من أهل العلم إن إذا ادعت أنه لا ينفق فإنه يلزم ببيت النفقة لما مضى، فهذا قول ما يقبله العرف ولا يقبله الشرع. هل من العادة أن امرأة تبقى عند زوجها لمدة طويلة ثم تجي تقول ما أنفقت علي؟ لا هذا بعيد. ولهذا أقول لكم هذا يجب لطالب العلم أن يعرف أن الأصل ليس كل شيء، فقد يكون هناك ظاهر أقوى من الأصل فيقدم عليه. نعم فكل ما ذكر المؤلف هنا وفي غيره أيضا في ذلك التعاون يجب أن يعرف أن الأصل ليس كل شيء، بل إذا وجد ظاهر أقوى منه فإنه يقدم عليه. نعم. بناء الأصل إذا بنينا على شيء نحن نبنيه على دليل ورد. نعم على دليل، على دليل ورد الأصل قول قول زيد أو نعم ودليل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، وهو حديث عبد الله بن زيد شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه خرج من شيء في الصلاة من الحجر، فقال لا ينصرف إيش حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وش بناء عليه؟ بناء على الأصل أن الأصل عدم انتصاب عدم وجود هذا الناقص. نعم. ثم قال المؤلف نعم أنا يجب أن أعلم أن يكون هناك حريفة جمالة وحياة جمالة وحياة جمالة وحياة جمالة وحياة جمالة وحياة جمالة. طيب هي إذا كانت بارك الله فيك ذات منصب وجمال فيزيد المهر، لأن المهر يعتبر فيه كما قلنا في مسابق مهر المثل يعتبر في حال المرأة ونسبه وغناه ودينه وكل شيء. قال قصد يصح تفويض البضع وتفويض المهر، هذا يسمونه فصل المفوضة، فصل المفوضة. التفويض نوعان، أولا تفويض البضع. ما هو البضع؟ الفرج. وذلك بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر، هذا يسمونه تفويض البضع، يعني الزواج بدون تسمية مهر يسمى تفويض البضع، كأن الولي فوض إلى الزوج بضع هذه المرأة دون أن يذكر عوضه، دون أن يذكر عوضه. قال المؤلف أن يزوج الرجل ابنته المجبرة، كلمة المجبرة أظن أنه لا بد أن يكون عليه مراحلة من قبلكم، وهي لا وهي أنه لا إجبار، على القول الصحيح ما في إجبار، لكن على المذهب كما تقدم أن الأب بجوز أن يجبر البكر. نعم. فإنه يمكن أن ترجع بالعبارة، أما على القول الراجح فلا. أو تأذن امرأة لوليها، ولكن لا بد أن تكون رشيدة، كان ناجي لوليها أن يزوجها بلا مهر، فيصح العقد، يصح العقد. مثال ذلك رجل قال لواحد زوج ابنتك، وشاور البنت وقال ما عندي مانع، فقال زوجتك ابنتي، فقال قبل، ما تكلم عن المهر، وش سمى هذا؟ تفويض البضع. وش الفائدة منه؟ وهل يمكن أن يقع؟ الجواب نعم يمكن أن يقع. والفائدة من إن بعض الناس قد يحتشم من أن يقول للخاطب كم تعطيني من المهر، أليس كذلك؟ وهو من إجلالا له واحتراما له يزوده ولا يتكلم في المهر إطلاقا. نعم. هذا نسميه تفويض البضع. ما الذي يجب لها؟ يجب لها مهر المثل. دليل ذلك قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فأباح الله عز وجل لنا أن لا نفرض لهن فريضة، وهذا هو تفويض البر. وارد جماعة. طيب إذا حصل الدخول في هذا النكاح فالواجب مهر المثل، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، لقوله تعالى في هذه الآية ومتعوهن أو تفريض لهن فريضة ومتعوهن على الموسى قدره وعلى المقتر قدره، تنتبه أخواني وارث نعم نعم نعم نعم قال عنه موسى قدره وعنه في القدر يجينا أن يفضل القاضي. طيب الآن يا أخواننا تفويض البرع وش معنى أن يكون عقد النكاح بدون تسمية مهر. نعم أن يكون عقد النكاح بدون تسمية مهر هل هو جائز؟ نعم ويجوز. الدليل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تظهروا لهن فريضة. طيب وقع الأمر إن دخل الرجل وجب عليه مهر وإن طلق قبل الدخول فلها المتعة. المتعة وش هي المتعة؟ المتعة سيأتينا إن شاء الله أن القاضي هو اللي يتولى فرضه. إذا كان الزوج غني يحط عليه دراهم كثيرة، إذا كان متوسط دراهم متوسطة، إذا كان فقير دراهم قليلة. على المقر قدره وعلى المقر قدره، هذا تفويض البضع. يصح أيضا والنوع الثاني تفويض المهر، تفويض المهر لأن يذكر المهر لكن ما يعين، يذكر ولا يعين، لأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي. قال لما أن خطر من هذا الرجل إنسان خطر من شخص بنته وقال لا بأس، فقال الخاطب كم تبي المهر؟ قال لي تبي، قال لي تبي. نعم أو قال الولي للخاطب كم تبي تعطيني من المهر؟ قال لي تبي بنتي، قال لي تبي بنتي. نعم هذه اثنتين، الأول مفوض إلى من؟ والثاني مفوض إلى الزوج. طيب خطب من في نفس المئلة قالوا والله كم تبقين من المهر، لأن جدة جدة إنسان صحيح ما ندري وش يرضيه. نعم يا ربي بجدة الذي يريد جدها هو مهر، هذا من فوض إليه لأجنبي. كيف الجد أجنبي؟ لأن الولي موجود، والمراد بالأجنبي هنا من غير الولي والزوجة، والزوج غير الثلاثة، يعني ليس زوج ولا زوجة ولا ولي. فأنتم الصورة الثلاثة الآن وش اللي يحب الإنسان يقول هالكلام؟ إيش؟ إما إكرام للزوج، ولا إن الزوج شكان على أن يتزوج من هذه القبيلة ويقول اللي تبون فرضوه، ولا المهم إنه يمكن تقع هذه المسائل ما هي مسائل فرضية، هذه مسائل واقعية. مفهوم الآن؟ طيب الفرق بين تفويض البضع وتفويض المهر لابد نعرف الفرق. الفرق بينهما أن تفويض البضع لا يذكر المهر إطلاقا، وتفويض المهر يذكر ولكن ما يعين، يذكر لا لكن لا يعين لا قدره ولا جنسه ولا نوعه ولا شيء على ما تبون. أنتم طيب في تفويض المهر إذا حصل الدخول، إذا حصل الدخول وش تعمل؟ لها مهر المثل، لها مهر المثل، ويصير هالتخييل وهال على إنه كرام للزوج ولا للزوجة ما نفهم. نعم لها مهر المثل. هذا الرجل دخل على الزوجة في تفويض المهر، دخل على الزوجة تبارككم، ويوم دخل على الزوجة خرج الصبح جاب المهر مهر المثل. قال هذا أنت تقول اللي تبي الزوجة، الزوجة تبي سيارة وتبي خادم وتبي فلة وتبي إلى إلى إلى آخر ما عدت. نعم ماذا يقول؟ يقول ما في ما له إلا مهر المثل. لو كانكم تقول هذول ليش ما شرطوهم عند العقد؟ فعلى هذا ليس لها إلا نصر المثلي. طيب دقيقة، وكذلك الجد كله. المهم انه ما له الا مهر المثلي. اذا طلق قبل الدخول، اذا طلق قبل الدخول فماذا يكون؟ لها نصف مهر المثل ولا لها المتعة كتفويض الغرب؟ لا نصف مهر المثل. ما تكتب قال على ما تبوك التثنية فاسدة لأنها مجهولة. التثنية الآن فاسدة كلا شيء لأنها مجهولة. كيف؟ في هذه الآن ما لا ترون كالأولى يعني يجب لها متعة. إذا طلعت قبل الدخول يجب لها المتعة. طيب اختلفتما على قولين، والمثل فيها في المذهب قولان. نعم فيها قولان، وكل منهما قال عنه صاحب المصاف إنه المذهب. قال عن الأول أنه المذهب، وقال عن الثاني أنه المذهب. يعني قال عن القول بأن لها المتعة إنه المذهب، وقال عن القول بأن لها نصف مهر المثل، لأن لها نصف مهر المثل، قال إنه المذهب. نعم نشوف الآن كلام المؤلف، لأن المؤلف بعض صاحب المصاحف. شوفوا المؤلف قال ولها مهر المثل بالعقد، ولها مهر المثل بالعقد في أي التفويضين؟ في كليهما، إلا على لغة من يسمى الألف مطلق أو يعرف كذا إعراب المقصود. نعم في كليهما لها مهر المثل في تفويض البضع وفي تفويض المهر. أرجو أن تكون الصورة واضحة الآن. تفويض البضع نزوجها بدون مهر، ما يدخل مهر إطلاقا. تفويض المهر أن يزوجها بمهر لكن على ما يشاء الولي أو الزوجة أو الزوج أو أجنبي. تمام ولا لا؟ طيب في المسألة الأولى إذا طلق، إذا دخل بها فلها مهر. في المسألة الثانية هو وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بنص القرآن. في المسألة الثانية إذا دخل بها فلها مهر المثل. العلة عندنا قاعدة في سبقة في أول الكلام، إذا بطل المسمى فلها مهر المثل، وهنا المسمى باطل بعدم علمه يكون لها مهر المثل. إذا طلق قبل الدخول فالمذهب أن لها المتعة. قالوا لأن التسمية الفاسدة فعدمها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإذا بطل لم يكن له أثر. فعلى هذا تكون التسمية كلا تسمية، وحينئذ يلزمه يعني قبل الدخول، وحينئذ يلزمه المتعة لقوله تعالى ومسكره، وقوله تعالى ومسكره. والقول الثاني بالمسألة أن لها نصف مهر المثل، نصف مهر المثل، أن لها نصف مهر المثل. قالوا لأن المهر هنا أشير إليه وفرضت الفريضة لكن ما عينت، والذي في القرآن أو تفرضوا لهن فريضة، وهنا فرضت قيل بمهر لكن ما عين. فنحن لا نأخذ بقول من رد الأمر إليه ولا نحكمها فنقول ليس لها شيء، بل نقول لها نصف مهر المثل. لكن عند التأمل في التعليلين يظهر أن الأقرب المذهب، أن الأقرب المذهب أن لها المتعة، لأن تعليلهم أقوى، لأنه مدعوم بدليل كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وهذا باطل لكفارة تسميته مجهول. أنا أتزوج على لسبي، على لسبه واللي بيجيب الحشاي قال لي يمكن ما يرضيه ولا مثل ما قررته ما بطن آدم إلا التراب ما هم مرضي الشيء هذا معلوم أنه شهارة حظيم وغرع حظيم فيكون باطلا وإذا كان باطلا فإن الباطل شرعا فالمعدوم حسا وحينئذ نرجع إلى إيش إلى أنه لا لا, لا تصنيف فحينئذ تكون لها متعة. طيب المتعة يقول المؤلف رحمه الله طبعا المتعة متعة رمار لما أطاه بالضم ولكن ما فيها شكل مشاكل. طيب يقول المؤلف بالعقد ويفرضه الحاكم بقدره يفرضه من أي مهر المثل بقدره والحاكم المراد به القاضي المراد به القاضي واعلم أن بعض أهل العلم كره أن يقال للقاضي الحاكم وقال إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الحاكم ولكن هذا ليس بصحيح هذا القول ليس بصحيح بل الصحيح أنه يجوز وقد دل القرآن عليه قال الله تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم ومعلوم أنه إذا قيل حكم فلان حكم الفاعل من حكم حاكم من فاعل من حكم حاكم فالقرآن يدل على أنه يجوز أن يقول مثلا حاكم ولا في وليس فيه شيء نعم وكذلك يقول حكما وكذلك رضي الله في أحكم الحاكمين فالمهم أن تراهد من كريه من أبي علم لا وجه له كيف تعريف ما خال ما في شيء فالمهم أنه لا بأس به وأظن أحد أعلم في الحديث اسمه الحاكم لكنه هذا لقب اسم لقب ابن مالك يقول في العلم واسما أتى وكنية ولقب فالمهم أنه لا شك أن هذا جائز ولهذا الفقهاء رحمهم الله يكادون يجمعون على التعبير بهذا الحاكم الحاكم قال يفرض الحاكم بقدره بقدر من بقدر هذا المهر لأنه إن زاد أجحف بالزوج وإن نقص أجحف بالمرأة يخليه وسط بقدره ثم قال مالك رحمه الله ومن مات منهما يعني من الزوجين قبل الإصابة والفرق ورثه الآخر لا هذا الإصابة ها؟ ما يبقى عندي هذا الشرط نعم ومن مات منهما قبل الإصابة صلحوا يعني الخطأ قبل الإصابة والفرض قبل الإصابة المراد بها الجماع وكذلك الخلوة لأنه منحرف به وقول والفرض يعني صارت مهر المثل نعم ورثه الآخر ولها مهر نسائها هذه مثلا تتضمن الحكمين الحكم الأول المهر والحكم الثاني الميراث المهر والميراث والحكم الثالث العدة الحكم الثالث العدة من مات منهما لنفرض أن الزوج والميراث عقد على امرأة مفوضة امرأة مفوضة سواء بضع ولا مهر ثم مات فهمتم؟ طيب أو عقد على معنى ثم مات هذا الزوج الآن عندي أسأل عن ثلاثة أشياء هل يجب لها مهر؟ هذه واحدة هل يجب عليها عدة؟ الاثنين هل لها ميراث؟ هذه ثلاثة تجباركم؟ نعم أما الميراث فإنه لها بإجماع العلم ثابت من هذا الزوج لأنها زوجة بالإجماع هذا مثل الميراث ترث منه لو ما دخل عليها. وأما العدة فكذلك تجب عليها العدة لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وأما المهر فجمهور أهل العلم على وجوده للزوجة فتأخذه أولا من التركة من جلد ميراثها. وهذا مثل الإمام أحمد بن حنبل وجمهور أهل العلم على أنها لها المهر أي ما أصابها الرجل ولا خلا به لكنه مات عنها وثبت لها أحكام الزوجة بالميراث والعدة ويجب أن يثبت لذلك المهر. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث بروة أو بروة نعم قال في القاموس بروة كجدول بفتح وهو عند المحدثين بالكسر بروة بنت واشر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بالمهدي المهدي مثلها وأن عليها العدة والهميرة ينزل ما تريده الله رب العالمين. قال الإمام الشافعي رحمه الله لو ثبت الحديث لقلت به لكن الحديث قد ثبت وإذا كان ثابتا فإنه يكون هو مذهب الشافعي أيضا لأنه علق القول به على ثبوته فإذا وجد الشرط ثبت المشروط. طيب نعم وشي ده نعم لكن إذا قال لو ثبت لقلت به صار مذهبا له فلا شك. طيب الآن نقول إذا مات الزوج وهما سمي المهر فعندنا ثلاث مسائل هل يثبت المهر أو يثبت هل تجب العدة أو لا تجب هل يثبت الميراث أو لا يثبت. نقول يثبت الميراث ترث من زوجها وعليها العدة ولها المهر إن كان مسمى فهو المسمى وإن كان غير مسمى فمهر المثلي مسمى فمهر المثلي. نعم في حق الآدميين فلا بد فيه من الجميع كل من نقول القول قوله فلا بد أن يحلف بحديث بينة على واليمين على من أنكر هما أن يكون قول بروح. طيب إذا اختلف قال إني أحببتكم الناس من يرهمها فماذا يكون يسقط العدة ولها المهر كاملا وعليه العدة. وسبق أن الشافعي رحمه الله يرى أنه ليس لها مهر ويقول لو ثبت حديث بروة نعم لقلت به. وقلنا إن كثيرا من أهل العلم من المحققين صححوا الحديث وعلى هذا يكون ثابتا وحجة. ثم أن القياس يحصل لذلك لأن المرأة ستعتد له فتكون محبوسة له وتكلف بالإجماع. طيب إذا طلقها قبل الدخول أو نهاية المسجد أبدا ما خلينا قال المؤلف رحمه الله فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة في قدر يسر زوجها وعسره. إذا طلقها الضمير يعود على من؟ المفورة أو من ويلحق بها من مهرها فاسد لأنه تقدم لنا أنه متى بطل المسمى وجب مهر المسمى. إذن إذا طلقها المفورة أو من مهرها فاسد قبل الدخول فلها المتعة. قول قبل الدخول في شيء من القصور في الواقع لأنه تقدم لنا أن الخلوة بعد والنظر إلى فرجها لشهوة ومسها وتقبيلها يثبت المهر. ولو قال المؤلف فإن طلقها قبل استقرار المهر أو قبل وجود ما يستقر بالمهر لكن أحسن. إذا طلقها قبل وجود ما يستقر بالمهر لكن أحسن وأشمل. فلها المتعة لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ثم قال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فيجب أن يمتعها وجوبا. والله سبحانه وتعالى قدر هذه بحسب حال الزوج على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. الموسع الغني والمقتر الفقير. قال الفقهاء أعلاها خادم. أعلاها أي المتعة خادم يعني ما لها يشتري لها امرأة مملوكة تقيمها. وأبناها ما يسر عورتها في الصلاة. هذا أبناها. وهذا الذي ذكروه رحمه الله على كل حال هم ذكروه في وقت قد يكون ما ذكروه موافقا للواقع لكن الله سبحانه وتعالى في القرآن ما قدرها بهذا ولا بهذا. ومعلوم أن هناك فرقا عظيما بين الخادم وبين الفتى التي تستر عورتها. فالخادم الآن ربما أنها تساوي كثر مهر المثل يمكن ثلاث مرات أو أربع والكثر ستة في الصلاة مش الثاني. فالحاصل إن ما دام الله عز وجل قال على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فهذه تنبني في كل زمان ومكان على حسب ما يليق. يقال للغني يفرض عليك شيء بقدره وللفقير يفرض عليه شيء بقدره. ما يقدر بنفس مهر المثل يعني؟ لا ما يقدر بنفس مهر المثل لأننا لو قدرناه بنفس مهر المثل لكان هو الذي صدق وقد سمى المهر. لا هذا يرجع إلى الحال قال ويستقر مهر المثل في الدخول. هذا مما يستقر به المهر أصلا وصدبط ما يستقر به المهر. تقدم أنه يستقر لأي شيء بالموت. هذا واحد. قال وهنا يستقر مهر المثل في الدخول أيضا وهو الجماع. وكذلك بالخلوة يستقر. وش الدليل؟ قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. أما استقرار فلأن الله سبحانه وتعالى يقول